قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في دخول المقابر. قال بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم. هذا الفصل معقود لبيان ما يقال عند دخول المقابر. قال بريدة وأبو سهل رضي الله عنه، وقوله أهل الديار يعني يا أهل الديار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إنا مبتدأ، ولاحقون مع متعلقه وهو بكم خبره، وقوله إن شاء الله معترضة بينهما، فإن قلت ما وجه الاستثناء هنا وهو لا يكون إلا في أمر غير متحقق، واللحوق بهم أمر مقطوع به، والاستثناء هو قولك إن شاء الله، فما وجه الإتيان بالاستثناء في أمر مقطوع به وهو أننا لابد أن نلحق بأهل تلك الديار ممن صاروا إلى القبور؟ قيل معناه إذا شاء الله، وقال الداوودي معناه كما شاء الله، وقيل أراد الامتثال بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقيل هذا على الثبوت والتفويض وإن كان في الواجب، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقيل الاستثناء في الموافاة على الإيمان. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما وجه السؤال العافية للأحياء فظاهر لنا ولكم، فلنا للأحياء ظاهر، وأما وجه السؤال للموتى ولكم، فالمراد بها أن يدفع الله عنهم العذاب ويخفف عليهم الحساب. ومن هذا الباب ما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله، يعني في زيارة القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور في المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن. وذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز كلاما في توهين هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال بعد ذلك معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة، إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر لتفرد ضعيف في الإسناد به. يستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقابر وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. وذكر في شرعة الإسلام أن المستحب أن يمشي في المقبرة حافيا، فكأنه استدل بما ورد في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السفتيتين ألق سفتيتيك. وهذا حديث صحيح كما في الإرواء. والسفتية النعل الذي لا شعر عليها، هو بكسر السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. من السنة أن يقول الذي يضع الميت في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي رواية وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا وذكره. ثم من السنة بعد الفراغ من دفنه الدعاء له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال، لما رواه أبو داود وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهو حديث صحيح. ولا يشرع قراءة شيء من القرآن في هذا الموضع، ولا أن يلقن الميت حجته كما يفعله بعض الناس إذ لم يثبت بذلك حديث، وإنما المشروع في هذا المقام الاستغفار له وسؤال الله تعالى تثبيته. وأما ما يقال لذويه عند تعزيتهم فإن المشروع للمسلم أن يعزي أخاه بما يظن أنه يسليه ويذهب حزنه ويعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوله في هذا المقام إن كان يستحضر شيئا من ذلك، وإلا يقول ما تيسر له من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع. والمسلم مأجور على تعزيته لإخوانه ووقوفه معهم في محنتهم ومصابهم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. ومما ورد في السنة في التعزية ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذه التعزية أحسن ما يعزى به كما قال النووي رحمه الله في حديث أبي سلمة رضي الله عنه أنه لما مات شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فصاح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. أما ما يقال عند زيارة القبور فإن السنة قد جاءت بمشروعية زيارة القبور للاستعاض وتذكر الآخرة وللدعاء لأهل القبور بالرحمة والمغفرة، وقد منع الناس في بدء الأمر من زيارة القبور لقرب عهدهم من الجاهلية وخشية أن يتكلموا من كلام أهل الجاهلية عند القبور، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه وبيحت لهم الزيارة مع البيان لمقاصدها والتحذير من قول الباطل عند زيارتها. فعن بريدة بن الحصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. وزاد أحمد فإنها تذكركم الآخرة، وزاد النسائي فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. والهجر الباطل من القول، كدعاء المقبورين والاستغاثة بهم من دون رب العالمين أو التوسل بهم وطلب البركة منهم ونحو ذلك من الباطل والضلال. ولقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشرع للمسلم أن يقوله عند زيارة القبور، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وروى مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في زيارة القبور: كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. وبما تقدم يتضح أن أحوال الناس في زيارة القبور لا تخرج عن أربع حالات: الأولى أن يزور القبور ليدعو للأموات فيسأل الله لهم المغفرة والرحمة وليعتبر بحال الموتى وما صاروا إليه فيحدث له ذلك عبرة وذكرى، وهذه هي زيارة الشرعية. الثانية أن يزورها ليدعو لنفسه ولمن أحب عندها، معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبور الصالحين أفضل وأحرى بالقبول والإجابة، وهذا بدعة منكرة. الثالثة أن يزورها ليدعو الله متوسلا بجاه الموتى أو حقهم، فيقول: أسألك يا ربي بجاه فلان أو بحق فلان، فهذا بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك. الرابعة أن يزورها ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعون والشفاء وغير ذلك، فهذا شرك أكبر ناقل عن الملة والعياذ بالله جل وعلا. لفظ مسلم للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: فرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

السلام في الأصل السلامة والعافية، أي عليكم من الله الرحمات والبركات والنجاة من كل كرب وضيق. قال القرطبي رحمه الله صاحب المفهم أبو العباس، وفيه معنى الدعاء لهم، ويدل أيضا على حسن التعاهد وكرم العهد وعلى دوام الحرمة، ويحتمل أن يرد الله تعالى أرواحهم فيستمعون ويردون. قوله أهل الديار أي سكان القبور، وإنما قال أهل الديار لطول مكثهم فيها فصارت دارا لهم. قال الخطابي والدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول. من المؤمنين والمسلمين، إنما بدأ بالمؤمنين لأن المؤمن أعلى درجة من المسلم، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال ابن عنان رحمه الله بيان لأهل الديار وللاحتراز عمن قد يكون في المقبرة من خارج عن الملة من الجاهلية. قال النووي رحمه الله المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد، وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ، وهو بمعنى قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن، لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي أنتم لنا فرط، والفرط السابق. قال القرطبي في المفهم وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يحتمل أوجها، أحدها أنه امتثال لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فكان يكثر من ذلك حتى أدخله فيما لا بد منه وهو الموت. ثانيا أن يكون أراد إنا بكم لاحقون في الإيمان، ويكون هذا قبل أن يعلم بمآل أمره، كما قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثالثها أن يكون أراد استثناء في الواجب، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وتكون فائدته التفويض المطلق. رابعها أن يكون أراد لاحقون بكم في هذه البقعة الخاصة، فإنه وإن كان قد علم أنه يموت بالمدينة ويدفن بها، فإنه قد قال للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، لكن لم تعين له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك. وهذا الوجه أولى من كل ما ذكر، وكلها أقوال لعلمائنا عليهم الرحمة. قوله أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، مؤجلونه أنتم، والأجل الوقت المضروب المحدود في المستقبل، لأن ما هو آت بمنزلة الحاضر. وددت أن رأينا إخواننا، قال القاضي فيه جواز التمني لا سيما في باب الخير ولقاء الفضلاء والأخيار الأولياء في الله، وقيل إن المراد تمنيه لقاءهم بعد الموت. وقوله وددنا أن نرى إخواننا، قوله إخواننا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال القرطبي أبو العباس رحمه الله وقوله وددت أن قد رأينا إخواننا، هذا يدل على جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء. وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني والحب الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. قولهم ألسنا بإخوانك، قال بل أنتم أصحابي، يريد أن لهم مزية على إخوانه واختصاصا لصحبته، ولم ينفي بذلك أن يكونوا إخوانه، وإنما منع أن يسموا بذلك، لأن التسمية بذلك إنما هي على سبيل الثناء على المسمى والمدح والترفيع من حاله، فيجب أن يسمى بأرفع حالاته ويوصف بأفضل صفاته. وللصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم درجة لا يلحقهم فيها أحد. قوله أنتم أصحابي، قال الإمام ابن القيم رحمه الله الصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. ويرحم الله، الرحمة من الله الرضا عمن رحمه، لأن من رق له القلب فقد رضي عنه، أو الرحمة بمعنى الإنعام وإرادة الخير، لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، وهذا من ثمرات الرحمة وآثارها. ورحمة الله صفة من صفاته تليق بدلاله، لا يشبه في ذلك شيئا من خلق. المستقدمين أي السابقين لنا بالقرار في القبور من المسلمين، المستقدمين أي الذين تقدموا علينا بالموت منا أي معشر المؤمنين، والمستأخرين الذين ما زالوا في الحياة وفي عمرهم بقية، ومن سيأتي ممن هو في علم الله من المسلمين. المستأخرين أي المتأخرين في الموت، والسين فيها لمجرد التأكيد، يعني الأموات منا والأحياء، وقدم الأموات هاهنا لاقتضاء المقام واستنساق الكلام. نسأل الله لنا ولكم العافية، عافية الأحياء بمعافاتهم من كل سوء وبموتهم على التوحيد، وعافية الأموات بسلامتهم من عذاب القبر وجعله روضة من رياض الجنة. قال ابن عثيمين رحمه الله: أما بالنسبة لنا فإنها عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي، أما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر. البهم جمع بهيم، وهو اللون الواحد الذي لا يشاركه فيه لون آخر أسود كان أو غيره. لا يزادن ذدت فلانا عن كذا إذا دفعته عنه أذوده ذودا، فلا يزادن ددال عن حوض أي لا يطردن. ويروى: فلا تزادن أي لا تفعلوا فعلا يوجب طردكم عن الحوض، والأول أشبه. قوله سحقا أي بعدا له، والسحق البعد. أنا فرطكم على الحوض، الفرط السابق. والغر جمع الأغر من الغرة، وهي بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. محجلة، المحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين، لأنهما مواضع الأحجام وهي الخلاقيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان. أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. البعير الضال، الضال جمعه ضوال، والضوال الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حار، وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. هلما فيه لغتان، أهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجميع والاثنين والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح، وبنو تميم تثني وتجمع وتؤنث فتقول هلم وهلمي وهلم وهلم. وبقيع الغرقد أصل البقيع في اللغة الموضع الذي فيه الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد. أنتم سلفنا أي من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. ونحن على الأثر، الأثر بقية الشيء، والجمع آثار، وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده، إلا ريثما، الريث الإبطاء، والمراد مقدار ما أي قدر ما. فأخذ رداءه رويدا أي قليلا لئلا ينبهها، ثم أجافه أي الباب فأغلقه، وتقنعت إزاري، هكذا هو في الأصول إزاري بغير باء في أوله، وكأنه بمعنى لبست إزاري، فلهذا عدي بنفسه ولم تقل بإزاري. فلهذني أي فلهذني، وهما متقاربان. ولهذه إذا ضربه بجمع كفه في صدره، فأحضر فأحضرت، الإحضار العدو. قال: ما لك يا عائش حشيا رابية، ما لك قد وقع عليك. ويجوز في عائش فتح الشين وضمها، يا عائش ويا عائشة، وهما وجهان داريان في كل المرخمات. وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم. وحشيا وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. فأنت السواد أي الشخص. قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله أي يدور. ولا يصح مع هذا أن يتأول عليها غير هذا الوجه من تعلم أو استفتاء على ما أشار إليه بعضهم، إذ لا يقتضيه لفظ الحديث. بأبي أنت وأمي أي أبديك بهما وأجعلهما فداءك فضلا عن غيرهما. وضعت ثيابك أي خلعتيها، خشيت أن تستوحشي، الوحشة ضد الأنس. في الحديث مشروعية الترحم على الموتى حال زيارة القبور، وفي الحديث مشروعية زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار بما سيؤول إليه الزائر ولذهاب قسوة القلب. ويجب على الزائر للمقابر أن يلتزم بالآداب الشرعية، لأن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة سنية أي ما كان فيها الزائر متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء للأموات والترحم عليهم والاتعاظ بحالهم ولإحياء السنة وتذكر الآخرة. وزيارة بدعية، وهو أن يقصد الزائر قراءة القرآن عند المقبرة أو الصلاة عندها أو نحو ذلك مما هو وسيلة للشرك. زيارة شركية، وهو أن يقصد الزائر دعاء الميت والذبح له أو طلب غوث أو نصر، فكل ذلك شرك أكبر والعياذ بالله. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون على ماذا؟ فإذا قلنا بالموت ورد علينا إشكال، وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه محقق. والجواب عن ذلك: المراد لاحقون على الإيمان، فيكون لحوقا معنويا لا حسيا. والمراد باللحاق على الموت، وأن التعليق هنا تعليق تعليل، أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله. وكذلك أن التعليق ليس على أصل الموت ولكن على وقته، أي سنلحق بكم متى شاء الله ذلك. وإذا مر المسلم على قبور غير المسلمين فيسن له أن يقول: أبشركم بالنار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه البوصيري والألباني. الصحابة رضي الله عنهم لهم مقام عظيم، وهو مقام الصحبة، لا يلحقون فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن ييسر لنا الأمور كلها ظاهرها وباطنها، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.